الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بمأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال رجل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل الناس إلا أولئك؟ وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يفيض فيكم المال، وحتى يهم الرجل بماله ومن يقبله منه حين يتصدق به، فيقول الذي يعرض عليه: لا أرب لي به. وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مرودا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. هذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء تكون بين يدي الساعة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله صدق، فهو لا ينطق عن الهوى، وإنما هو يخبر بوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى عن أشياء. فكان منها أشياء كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وأشياء أخرى لم توجد بعد وستوجد كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأشياء اللي يخبر سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا، هذا من باب تطمين قلوب المؤمنين وتثبيت المؤمنين، أثبتوا سيكون كذا فيجدون شيئا مما قال صلى الله عليه وسلم، وهم يثقون أن كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون سيقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فمن هذه الأشياء التي حصلت يقول: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بمأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. التقليد، التقليد أن أمة الإسلام أمة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع رب العالمين سبحانه الذي يجعله أمة متفردة، أمة متميزة، أمة لها صفات البقاء. فإذا تركوا هذه الأشياء التي تميزهم عن غيرهم وساحوا في الأمم واختلطوا وقلدوا هؤلاء، إذا بعوامل الفناء تدخل بداخل الأمة فتضيع الأمة وتهلك الأمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد استشعر المسلمون أنهم قوة وأنهم على توحيد الله سبحانه وعلى شريعة من الله، فيقول لهم: إن حيرجع هذه الأمة تأخذ بمأخذ الأمم السابقة، يعني يقلدوا الأمم السابقة شبرا بشبر وذراعا بذراع. فرجل يسأله يقول: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ هيقلدوا فارس والروم في كل أشياء يفعلونها؟ قال: وهل الناس إلا أولئك؟ وهل الناس إلا أولئك، يعني الأمة ستقلد بلاد العدم الأعاجم، وستقلد بلاد الغرب الروم، سيقلدونه فيما يفعلون. وهذا أمر واقع، والآن أصبح الدعوة للفرنجة والدعوة للتغريب وللبعد عن الدين وتقليد هؤلاء مفضوحة بين من يقولونها ويطلبون إن هؤلاء أخذوا بأسباب الرقي، عايزين نقلدهم. الموضة ملأت الدنيا، أخذ الشباب وأخذت الفتيات بما يفعله الغرب الكافر، وزادوا فوق ذلك بلاء عظيما جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون والأمة ستأخذ بهدي هؤلاء، بسنن هؤلاء، بتقليد هؤلاء فيما يفعلون شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. التقليد للغرب الكافر في كل ما هم فيه من فتن، في كل ما هم فيه من بلاء، سيقلدهم المسلمون. حتى إنه في حديث يقول: حتى لو كان منهم رجل يأتي أمه علانية لوجد منكم هذا الشيء. والمعنى أنه يفشو الزنا في بلاد المسلمين، هذه بلاد التي تحافظ على شرع الله عز وجل، فيحفظها الله عز وجل بشرعه، ولكن حين ينتهكون حدود الله فين المحافظة؟ لا يحافظ ربنا عليهم ويتركهم سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بالزنا يفشو في بلاد المسلمين، وإذا بالخمر يكسر في بلاد المسلمين، وإذا بالمخدرات وغير، كل هذه واردة عليهم من الغرب، قلدوهم فانفتحت عليهم أبواب المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من الأحاديث يقول لا تقوم الساعة حتى يفيض فيكم المال، يعني يكثر فيكم المال، يكون عندكم أموال كثيرة، وحتى يهم الرجل بماله أو يهم الرجل بماله من يقبله منه، يأخذ المال ويهم به ويخرج، أو حتى يضايق الرجل ويحزن أنه لا يجد من يقبل منه الصدقة المال الذي معه، سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يشعرون الناس إنهم في مجاعة وإن مش لاقين يأكلوا، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم زمان الرجل يبقى معه مال كثير وما يلاقيش من يعطيه المال، سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول حتى أو حين يتصدق به فيقول الذي يعرض عليه لا أرب لي به، يعني لا حاجة لي فيه. أيضا في حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه في مسند أحمد ورواه مسلم أيضا في صحيح، أو هو صحيح على شرط مسلم وروى مسلم نحوه، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج، قال الهرج القتل. هذا حديث عديد جدا، حين يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود، حتى ترجع، لما تقول تعود يبقى كانت في مرة قبل كده، مرة قبل ذلك. بلاد العرب طول عمرنا نراها صحراء، ولكن علماء الجيولوجيا والفلك يقولوا حاجة تانية غير اللي احنا نراها أمامنا، يقول لك لا لا لا، هذه بالتصوير من الأقمار الصناعية، تصوير طبقات الأرض، هذه فيها ما يدل على أن في يوم من الأيام كانت مروجا وأنهارا. الصحارى اللي في بلاد العرب، هذه الصحراء العظيمة الواسعة اللي ما فيش فيها لا لا لا زرع ولا غيره، يقولون لا لا، دي كانت في يوم من الأيام مجاري الأنهار موجودة بداخلها، كان فيها مروج وكان فيها أنهار وكان فيها بساتين وكان جنات وكان فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تعود، هو أمامه صحراء، هذه يقول لك حترجع مرة. طب الصحابة اللي قدامه كانوا شافوها قبل كده مروج وأنهار عشان ترجع؟ لا، ولم يروا، ولكن صدقوا ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. علماء الجيولوجيا يقول لك حترجع تاني مروجا وأنهار، وهم في هذه الأزمان اللي احنا فيها الآن يقول لك إنه درجة الحرارة بتزيد وحترتفع، وكل ما ترتفع درجة مئوية كل ما البلاد القطبية يسيح فيها الجليد، ترتفع المحيطات، ترتفع الأنهار، ترتفع البحار، و تغرق أشياء كثيرة. هنا في مصر حيضيع 19 كيلو على شط البحر، هنا حيضيع من الأراضي اللي موجودة والناس حتهجر منها خلال 20 سنة الآتية. في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه حترجع المرود والأنهار مرة ثانية، حين ترتفع المياه تروح المية لهنالك، تخرج مياه من الأرض، ترجع الأنهار مرة ثانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ستعود أو حتى تعود أرض العرب مرودا وأنهار، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، يعني سيكون أمان، حيث أن الإنسان ببساطة يسافر من مكان لمكان، وهذا موجود الآن كثيرا جدا، تأخذ التأشيرة وتركب الطيارة تسافر من بلد لبلد ومنتهى البساطة، تسافر وترجع وأنت مش خايف، خلاص عن طريق الباخرة، عن طريق الجو، عن طريق كذا، مش خايف قطاع الطريق. كان في الماضي يطلع من بلد لبلد تانية قريبة بضعة كيلومترات بين البلدين، يبقى خايف من قطاع الطريق، وخايف من الصراخ، وخايف من العصابات، وخايف من الأعراب. هنا الآن شيء من هذا الشيء ولد الآن، ولسه سيكون أكثر من ذلك في يوم من الأيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من الأحاديث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. ورأينا ما كان من الحروب اللي كانت بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، فئتان دعواهما واحدة، وكلا الاثنين على التوحيد، وكل من الاثنين اجتهد، منهم الذي أصاب ومنهم الذي أخطأ، أصاب علي وأخطأ معاوية رضي الله عن الجميع، دعواهما واحدة واقتتلت الفئتان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يخبرنا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوما من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. ويقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما نعالهم الشعر، نعالهم الشعر، ويقول لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار العيون حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم الميدان المطرقة. هنا بيخبر عن حداد حتقتله بلاد من البلدان المسلمة كمش يسمعون عنها، فين بلاد كرمان، في بلاد الاتحاد السوفيتي، فين بلاد القسطنطينية، فين تركيا، فين، ما يعرفوش حد عن هذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتقتلون هذه. والإسلام دخل هذه البلاد، دخلها الإسلام، وكما دخلها الإسلام سيأتي في يوم من الأيام يحصل قتال. هنا دخل الإسلام بقتال بين المسلمين بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام تفتح القسطنطينية بالتكبير، بالتكبير، كأنه في يوم من الأيام حيكون بلاد الكفر هنالك، ويكون الكفار مستوطنين هنالك، ويحصل حروب بينهم وبين المسلمين، وتفتح هذه البلاد بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فيؤمن الناس أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من العلامات الكبرى للساعة العشر العلامات الكبرى، منها طلوع الشمس من مغربها، تغرب الشمس في يوم من الأيام وتفضل محبوسة في مكان غروبها حتى يؤذن لها في الشروق فتطلع في اليوم الثاني من مكان مغربها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن الناس أجمعون، يعني في هذا اليوم اللي ما كانش مصدق قبل ذلك يؤمن ويصدق في هذا اليوم، ولكن هل ينفعهم الإيمان في هذا؟ يقول فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها، إذا جاءت العلامات الكبرى خلاص لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول ولا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وهذا الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم أيضا، حتى تقاتل اليهود، في قتال بين المسلمين وبين اليهود، ولكن قتال هنا سيكون النصر فيه للمسلمين، يعني المسلمون قاتلوا اليهود في السنوات الماضية وكانت الهزيمة على المسلمين، وإن كان انتصروا انتصارا يعني، ولكن ضاعت منهم أراضيهم في هذا الانتصار، لكن هنا انتصار حاسم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يكون انتصار عجيب جدا، والعجب أن اليهود يتكلمون بذلك أنه حيحصل هذا الشيء في يوم من الأيام. يمكن بعض مناظرات كلمين بعض إخواننا وبعضهم في أمريكا، واليهود يقولوا طب مش أما يبقى بيجي لهذا اليوم من الأيام يبقوا حربون، أما يبقى يجي هذا اليوم اللي تقاتلون اليهود وتقتلونهم والحجر يتكلم. أهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا حتى تقاتل اليهود فيفر اليهودي وراء الحجر، فيقول الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي. أشوفنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين، يعني الضيق اللي فيه المسلمون والكروب اللي بسبب اليهود وبسبب الغرب، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى ينصر. متى يكون هذا اليوم؟ متى يقول لنا ربنا؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل يعني استشعروا باليأس من إيمان قومهم، زهقوا من إيمان، ما فيش الناس مش عايزة تؤمن، استيأس الرسل من إيمان أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا كأنهم الظن الغالب عندهم وكأن شبه اليقين في أنفسهم أنهم قد كذبوا، القراءة الأخرى أنهم قد كذبوا، يعني خلاص ما فيش محدش عايز يؤمن بنا، محدش عايز يسمعنا، محدش عايز يطيع لنا، ظن الرسل أن إيمان قومهم هذا بعيد جدا. جاءهم نصرا في هذا الوقت اللي استشعر الرسل باليأس، مش من رحمة الله، لا حاشا لهم أن يستيأسهم رحمة الله، ولكن يأسوا من إيمان أقوامهم، يأست الرسل من إيمانهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، فننجي الله سبحانه تبارك وتعالى من يشاء من عباده، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهنا ربنا يذكرنا بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيفر اليهودي وراء الحجر، فيقول الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي، في الحديث الصحيحين، وفي تعالى فاقتله. الحجر يساعد المسلم، يقول تعالى يا مسلم يهودي ورائي تعالى فاقتله، سيكون في يوم من الأيام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني تبشير للمسلمين حتى لا يدخل في قلوبهم اليأس، إن جاهدوا هؤلاء وواظبوا على إقامة دينكم وفي يوم من الأيام سينصركم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، يعني يلبسون الأحذية اللي فيها شعر، أحذية اللي فيها الشعر، زي بلاد روسيا يلبس الطاقية على رأسه شعر من شعور جلد السمور، نوع من الحيوان عندهم من فراء الغالية جدا، وكذلك يلبس الأحذية بتاعته منها. يقول في يوم من الأيام ستقاتلون هؤلاء القوم. في بعض القتال في خلال السنين الماضية كان بين المسلمين اللي هنالك وبين الكفار اللي هنالك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا تقوم الساعة حتى يحدث قتال بين المسلمين مجتمعين وبين هؤلاء. أيضا يقول في الحديث عن أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حتى آدي برضو من علامات الساعة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد رواه أبو داود أيضا. وفيه لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني تزيين المساجد، تزويق المساجد، وعدم إعمار المساجد بالصلاة، كأن الناس يفهمون إعمار المساجد أنه يبيض المسجد ويعلي المسجد ويزوق المسجد، لكن الصلاة فيه آخر حاجة يفكر فيها. فهنا هل هذا فيه نهي عن أن ننظف المسجد وندهن المسجد؟ لا ما فيش، لكنه بيخبر أن من علامات الساعة أن الناس اهتمامهم الأكبر يزوق المسجد، ممكن ما يروحش يصلي فيه، تلاقي واحد من الناس الأغنياء وأنا هتبرع للمسجد الفلاني بكذا، يمكن هم ما بيصليش ويتبرع المسجد بكذا، وأنا عملت المسجد وزوقت المسجد الفلاني وأنا بنيت المسجد الفلاني ولعله لا يصلي فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الناس سيتركون أمر العبادة ويهتمون بأمر المنظر. وجاء في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم فيه إذا زينتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم. يعني إذا كان الأمر أنه نسيتم العبادة، المصحف عشان تقرأ فيه مش عشان تزخرفه وتعلقه كحتة جوهرة كده تتفرج عليها فقط، إذا وصل الأمر أنه لا بتقرأ في القرآن وفي إيدك المصحف بتعرفش تقرأ فيه، متزوق بيه، ماسك السبحة في إيدك زينة كده في إيدك، ما هوش لا لذكر الله ولا لغيره، أصبح الأمر رياء، زخرفت مساجد، تحليت مصاحف ولا عبادة. فيقول الدمار عليكم في هذا الحين. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. الحديث الحديث أنس أيضا رواه البخاري ومسلم رواه الإمام أحمد. هنا لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون قيم 50 امرأة رجلا واحدا، وحتى يكون قيم 50 امرأة رجل واحد. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إيه يكون فيها حتى يرفع العلم، يرفع العلم، إن يظهر الجهل بين الناس بسبب قبض العلماء، يموت العلماء وإذا بالناس ما حدش بيهتم لا قراءة ولا حفظ ولا شيء، يقوم يستفتي الناس أناسا جهالة لا يعرف شيئا فيفتي في دين الله عز وجل. يرفع العلم ويظهر الجهل بين الناس، ويقل الرجال، يقل يعني نسبة بين الرجال والنساء تقل، يقل الرجال ويكثر النساء. يمكن الناس الآن يتكلم في علم الجينات انه ازاي نكون تنجب المرأة ذكرا، ازاي تنجب تاكل الاكل الفلاني، عايزين يعني يعملوا حاجة انه جابوا اللي ما تجابش. بقى ربنا خلق الدنيا بنوع من التوازن في هذه البيئة، في رجال وفي نساء بحسب ما يقدره الله سبحانه، ويجعل من يشاء عقيمه ومن يشاء ذكورا لمن يشاء إناسا يجعل من يشاء عقيما سبحانه. لك لا احنا دلوقتي هنألف حاجة جديدة، الناس يأكلوا الأكل الفلاني ونلعب في الجينات ونلعب اللي عايز ولد يجيله ولد، اللي عايز بنت يجيله بنت، ويظنون يفعلوا ذلك. ولما الإنسان عايز ايه هيرجعوا الجاهلية، عايز ولد، عايز ولد، لما كان في الجاهلية طلب الذكور جاهلية مغطاة. الآن يقول لك لا كله عندي واحد ولا يوم الاختيار، لا عايز ولد. النبي صلى الله عليه وسلم مش هيحصل، مش هيحصل، هيقل الرجال ويكثر النساء لدرجة النسبة بين الاثنين هيبقى 1:50، هتبقى في يوم من الأيام حتى يكون ل50 امرأة قيم واحد، يعني مسؤول عن كل 50 امرأة رجل واحد مسؤول عن 50 المرأة. أيضا من الأحاديث اللي جاء الحديث لأنس أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفيش بركة، مفيش بركة، حتى لو نزل المطر ينزل من السماء مطر والأرض ما تطلعش خيرات من الأرض ولا ينتفع بهذا المطر، لا تقوم الساعة حتى يحدث ذلك. وعنه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لا تفوت. ليوافق الحديث الآخر, وهذا في صحيح مسلم هذا الحديث, الحديث الآخر إنه لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس, وفي الحديث إلا على شرار الخلق, إلا على شرار الخلق تقوم الساعة على شرار الخلق, إن هذا في آخر الزمان, آخر الزمان لا يبقى إلا الشرار اللي تقوم عليه الساعة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء اللي تقوم عليهم الساعة لا يعرفون الله ولا يقولون الله الله, فتقوم الساعة وهم يتسافرون في الطرقات تسافر الحرم الحمر, يعني يقعون في الزنا في الشارع في الطريق تحت الأشجار وأمام الناس والعياذ بالله تسافر الحمر, فتقوم الساعة على شرار الخلق اللي بهذه الصفة. أيضا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. المعنى إنه ما عندوش دين, ما عندوش دين يعتمد على إقناع الغير بالبلاغة, الحجة البلاغية الحجة المنطقية في زعمه, أما الكتاب والسنة لا, كما هو الحال الآن بين الناس يطلع الواحد يتكلم كلام كتير كلام كلام فارغ كله ما انتش فاهم اللي يقوله هذا الإنسان, لا يقول قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين عايز يوريك إن الدين ده حاجة سهلة خالص وبدماغه كده بيقول كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا الشيء إنه يتكلمون هؤلاء بألسنتهم, صورة كلامهم زي البقرة لما تأكل بلسانها عمال بتزلط أي حاجة, كذلك هو بيقول أي كلام بيخرف في الكلام ولا يعرف ما الذي يقوله. قال حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. هذا الحديث يرويه عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه, وكان يعني سبب تحديث سعد بهذا الحديث أن عمر ابنه كان لما يطلب حاجة من أبيه عايز كذا عايز كذا, في مرة من المرات هو بيقول يعني قدمت بين ذي كلاما, قال وما رأيت أبي يعني مشغولا عني كما كان في هذا الوقت, يعني أول مرة أنا بحط مقدمة كبيرة كذا وبقول له كلام في كأن فيه مدح وفيه شيء. فأبوه لما خلص كان قال انتهيت, قال نعم, قال ما كنت أهون علي في حاجة من حوائجك كمثلك الآن, عمر ما كنت حاجة أنت بتطلبها وتعملها أهون علي من حاجتك الآن, صرت هينا أي بالكلام الفارغ اللي أنت بتقول, عمل بتقدم مقدمة طويلة جدا بترغي رغي كتير لغاية ما تطلب الحاجة اللي أنت عايزها, مش عارف عشان تقول هذا الشيء. ليه رفض من ابنه ذلك؟ خاف على ابنه إن إذا كنت مع أبوك بتعمل كده مع الحاكم هتعمله, هتروح تنافق مع الحاكم وترائي وتكذب في الكلام, لا يليق هذا الشيء أنك تدي مقدمة بين يدي الحاجة. فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا, استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.